كده سجلنا وساعة وساعتين اسمع حبيبي يعني خمس ساعات ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Yeah. رحمي وارحمي الغمود الخاسر حبيب المنفع Thank you. ينزل لكم من السماء رزقا وما وتغفر